العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود إلى الكلام على الدرس الحديث. وكنا قد تكلمنا قبل الحج على بعض الأحاديث الواردة في كتاب الجهاد وقسمة الغنيمة بين المقاتلين، وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منها الخمس. وصححه ابن حبان. خفص شوي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. خرجه أبو داود وصححه ابن جرود والحاكم. إذا كنتم لم تنسوا، فإنه مر بنا في أحاديث مضت على أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ من الغنيمة شيئا، وتكلمنا عن الغلول وأن هذا من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرق متاع أحد المقاتلين لأنه كان قد غل عقدا فيه خرز لا تساوي درهمين. وهذا الحديث يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أصابوا شيئا من المواد المستهلكة أنهم يأخذونها على قدر كفايتهم. وفي الحديث الأول عن ابن عمر يقول: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني أنه لا يؤخر حتى أنه يقسم مع الغنائم، أن هذه مواد مستهلكة ما يأكلون ما يحتاجونه في وقت غزوهم، ولا تكون من الأشياء التي تقسم بين الغانمين. وفي رواية أبي داود: لم يؤخذ منهم الخمس، أي في هذه الأنواع، وإنما كانت كلها يستهلكها الجيش كل حسب حاجته. والحديث الثاني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: أصبنا طعاما يوم خيبر، أي غزوة خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، سواء كان تمرا أو كان قمحا أو غيرها. فالإنسان يأتي ويأخذ حاجته التي يتغذى بها في وقت يومه، يأخذ كفايته هذا اليوم ليأكله ويتغذى منه أو يتعشى. وهم لا يزالون في غزوهم ولم يكونوا يحجزونه حتى تقسم الغنائم. قالوا إن هذه مواد مستهلكة، وكان الحكم فيها هو بهذا المعنى. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. ثم ساق حديثا عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. خرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث يدل على أن المواد غير المستهلكة، المواد التي تبقى مثل الثياب مثل السلاح ومثل الدواب والآلات ونحوها أنها لا تؤخذ من الغنيمة، وإنما تبقى لتقسم بين الغانمين وما يكون منها خمسا لبيت مال المسلمين، فلا يجوز أخذها، وأخذها من الغلول الذي سبق أن مر بنا عدد من الأحاديث فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالا لا يقبلها الإنسان، حيث أنه يجرؤ على أن يأخذ دابة حتى إذا أنها هزلت أو مرضت جاء وردها، أو أنه يأخذ شيئا جديدا من الغنيمة مثل الثياب حتى أنه إذا أخلقها صارت غير صالحة للاستعمال جاء بها وردها. فهذا كله من الأشياء التي لا تجوز، وإنما الواجب هو بقاء الغنيمة حتى تقسم بين الغانمين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمان. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين من حديث علي: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجة من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرتي. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للأمان، والأمان المراد به تحقيق الأمن للكافر حتى يسمع كلام الله ويعرف الإسلام، كما جاء في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فعقد الأمان يبرمه الحاكم أو أي فرد من المسلمين لفرد أو لجماعة أو أمة من الكفار. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد. قال: وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين أدناهم. وجاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ. هذه الأحاديث والروايات المتعددة تدل على جواز عقد الأمان والأمان معناه تأمين الكافر في بلاد المسلمين بحيث أنه لا يمس بأذى ولو كان من بلد بينهم وبين المسلمين حرب. فإذا أن فردا أو جماعة أو فئة أو أهل بلد طلبوا الأمان فأعطوه فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم لا من فرد ولا من أمة، بل يجب حفظ الأمان لهم. من جنس عقد الأمان دفتر الجوازات. إذا أن كافرا أخذ تأشيرة الدخول للبلد فإن هذا عقد أمان من السلطان أو نائبه لهذا الشخص في هذا البلد المدة التي سمح له بالبقاء فيها، ولو كان بينه بين بلاده وقومه وبلاد المسلمين حرب، فهذا يعتبر مستأمن بينه وبين المسلمين أمان. وعقد الأمان يجوز أن يعقده أحد الناس من المسلمين، حتى المرأة إذا أمنت كافرا فإن أمانها صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت، فاعتبر تأمينها لازما للمسلمين جميعا، حيث أن الذي أمنته من الكفار لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: يجير على المسلمين بعضهم. فلو أن إنسانا أجار شخصا أو قوما صح. وقال في حديث عمرو بن عاص: يجير على المسلمين أدناهم، يعني أقلهم شأنا، ولو كان من أحد الناس وأقل الناس منزلة، لو كان امرأة أو رجلا ليس ذا شأن، ليس زعيما وليس قائدا وليس ذا منصب ولا ذا ثراء ولا ذا مكانة بين الناس، وإنما هو من أحد الناس، لو كان إنسانا خاملا غير معروف وأمن، فإن الأمان يلزم المسلمين جميعا الأخذ به. وجاء في الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فذمة المسلمين كلهم تعتبر واحدة، لا يجوز لأحد أن يخرمها ويقول أنا لا أبالي بالأمان الذي حصل عليه هذا الشخص. وهذا دليل على أن دين الإسلام منظم وأحكامه مرتبة، ليس فيه فوضى ولا غوغاء، وإنما كل أمور المسلمين مبنية على الانضباط وعلى احترام العهود والعقود والمواثيق، وليس فيها خيانة وليس فيها تلاعب. حتى لو أن الأمان عقده واحد من المسلمين فإن جميع المسلمين يلزمهم هذا الأمان، ولا يجوز لأحد أن يخل بشيء منه. ولهذا قال ويجير عليهم أقصاهم، يعني أبعدهم، فجواره واتخاذه جارا من الكفار ممن يحل دمه وماله، إذا أن هذا الإنسان قال قد أجرت فلانا فإنه يحرم دمه وماله، ولو كان قبل ذلك حلال الدم والمال بسبب كفره وحربه للمسلمين. وهذا هو ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فيعطى الفرصة ليسمع ويعرف الإسلام ويعرف ما يخفى عليه، ثم يوصل إلى مكان الأمان عند أهله وعشيرته وقومه ويخرج من ديار المسلمين. وكذلك إذا جاء لعمل من الأعمال أو غرض من الأغراض لتجارة أو غيرها فيعطى المدة التي يتفق هو ومن أجاره عليها، ولا يجوز أن تمس كرامته بشيء ما دام في مدة الأمان. وأهل الجاهلية كانوا يجيرون ويتعاهدون لكنه بشكل موسع، فالإسلام نظم ذلك. كان أهل الجاهلية يتعاهدون فيقول الرجل للرجل دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. قال فيعدون الحليف من القوم الذين دخل في حلفهم، ويقررون له وعليه بمقتضى هذا الحلف والمعاقدة غنما وغرما. هذا كان أهل الجاهلية بهذه الصورة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ما في هذا الحلف من حقن الدماء والنصر على الأعداء وحفظ العهود والتآلف بين الناس، وألغى ما يتعارض مع أحكام الإسلام من التوارث وتحمل عقل الجنايات وتحمل النفقات المبينة بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص وجهات مخصوصة من ورثة وأقارب وعصبة ونحو ذلك. فالإسلام أقر ما فيه مصلحة وألغى الأمور التي يترتب عليها مفاسد وتفوت الحق على المستحقين. لهذا نعرف أن ما عندنا من تنظيمات لأحوال السلم وأحوال الحرب وأحوال الأمن وأحوال الخوف كلها مبنية على مصلحة المسلمين وإقامة الحق والعدل في الأرض وعدم نشر الفوضى والخوف والرعب بين الناس، لأجل أن يبقى الناس مطمئنين على أنفسهم وأموالهم، ولا يؤخذ أحد إلا بموجب شرعي يؤاخذ عليه ويكون يستحق العقاب لتعديه للحدود الشرعية. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. جزيرة العرب هي تحوي الحرمين قبلة المسلمين ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البلاد يجب أن تبقى طاهرة على دين الإسلام، لا يكون فيها دين آخر، تظل عقيدة التوحيد فيها دائما هي العالية ولا يزاحمها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة وقتل بعضهم، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث أنه لا مكان لليهود ولا للنصارى في هذه الجزيرة. فلا يقوم لهم فيها دين، ولا يصلح أن يوجد لهم فيها كيان بحال من الأحوال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يخرجوا من الجزيرة وإنما كانوا فيها، قال هذا الحديث لأجل أن يأتي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويكملون ذلك. وقد تم هذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وإحسانه. وعلى هذا فلا يصلح أن يعود إليها مرة أخرى، ولا يسع الناس أن يمكنوا لهم في العود إليها على أن يكونوا أهل وطن وأهل استقرار. أما أن يأتي يهودي أو نصراني لعمل محتاج إليه فليس هذا هو المقصود في هذا الحديث. كما لو احتاج الناس إلى طبيب أو إلى مهندس ونحوه فترة من الزمن حتى أنه إذا انتهى عمله يخرج منها، فهذا ليس هو المقصود. إنما المقصود أن لا تكون لهم وطن ولا يقيمون فيها شعائر، لا يقيمون فيها شيئا من شعائر دينهم، لا يبنون فيها كنائس ولا صوامع ولا أديرة ولا بيع، وإنما يستعملون كعمال فترة مؤقتة، فإذا استغني عنهم يخرجون ولا يقرون بالبقاء فيها. وهذا ينبهنا على ما تساهل فيه الناس في هذا الزمن من استقدام سائق أو خادمة أو عاملة مربية ونحو ذلك من غير المسلمين، بينما هو يجد من يقوم بهذا العمل من المسلمين، فهذا من الخطأ الكبير الذي يعتبر فيه الإنسان قد أخطأ وأدخل جزيرة العرب من لا حاجة إليه من غير المسلمين من يهود أو نصارى أو بوذيين أو هندوس أو نحوهم من الإيلي والعقائد الباطلة. فالواجب أن تبقى هذه الجزيرة على التوحيد ولا يوجد فيها غير أهل الإيمان، وعند الضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. إذا كنت تجد طبيبا مسلما لا تستخدم غير مسلم، لا تستخدم كافرا. إذا كنت تجد مهندسا مسلما لا تستخدم كافرا، لأنك بهذا تزاحم المسلمين في عطر دارهم وتؤذيهم بوجود هذا الشخص الذي لا حاجة إليه. وبالنسبة لمكة فإنه لا يجوز دخول الكفار إليها بحال، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين أو غيرهم، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر لما حج في السنة التاسعة أن ينادي في الحجيج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فألغى كل ما كان عليه أهل الجاهلية ومنع المشركون من العرب أن يأتوا إلى حدود حرم مكة. نظرا لكثرة الأسئلة فنقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعله غنيمة للمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل عن فرقة يقول: ما رأي الإسلام فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالفرقة التي سأل عنها السائل أو غيره إن كانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم فهي صحيحة، وإن كانت مخالفة فهي باطلة. وهذا يندرج على جميع الفرق. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنحل والملل التي تحدث من عندها عقائد أو عبادات أو أدعية أو أذكار أو غيرها، هذه الأعمال كلها باطلة. وإذا وجد عند الإنسان شك أو ريب يراجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيهما فيأخذ، وما خالفهما فإنه يرفضه ويتبرأ منه. هذا يقول لما فرض الله